بسط باسط. ولاحظ ان القصه اصلا يعني وقعت من الاف السنين، يبقى ده فعل يعني اسم فعل يدل على الماضي. فاجاب عليه النحاة قال هذه حكايه حال ماضيه. معنى حكايه حال يعني القران يحكي لك القصه كما كانك تشاهدها الان. والدليل على ذلك ان القران قال ونقلبهم، لم يقل وقلبناهم، مش كده ولا؟ قال ونقلبهم اللي هو بصوت المضارع، يعني كانك تشاهدهم الان، يعني واضح. فهنا الفعل ليس زمن ماضي، ده اسمها حكايه حال ماضيه. خلاص يا اولاد فهمتوا؟ الشرط الثاني ان يسبق في الكتاب، يعني ان يعتمد. معنى يعتمد يعني يسبق بمبتدا، هو ان يسبق بذو خبر. كلمه ذو خبر يعني مبتدا او اسم كان او اسم ان، كل ده داخل في ذو خبر. ذو بمعنى صاحب، صاحبنا ولا لا؟ اقول كان زيد ضاربا عمرا، طب ان زيدا اقول ضارب عمرا، هذا معنى ان يسبق بذو خبر. سمعت يا ابني ولا لا؟ يا ابني رد. يعني ممكن اقول زيد ضارب عمرا، يبقى سبق بمبتداه، صح ولا لا؟ طب المبتدا ده مش عايز خبر؟ فلما اقول ان يسبق بذو خبر، كلمة ذو خبر ليه ما قالش ان يسبق بمبتدا؟ لو قال بمبتدا يبقى هيحذف كان وان، صح ولا لا؟ فاذا قال ان يسبق بذو خبر يشمل المبتدا لانه ليه خبر، ويشمل اسم كان لانه خبر خبر كان، ويشمل اسم ان لانه خبر ان، واضح ولا لا؟ طيب ثانيا ان يسبق بنفي، ما ضارب زيدا عمرا، ما ضارب زيد عمرا، او يسبق باستفهام أضارب زيد عمرا، أو يسبق بنداء زي طالعا الجبل. كل ده اسمه مسوغات، أو عفوا يعني إذا كان مجردا من أهل يعمل بشرطين. الشرط الأول أن يكون يدل على الحال أو المستقبل، وعرفنا ما قاله الكسائي ورد عليه النحاة. ثانيا أن يعتمد يعني أن يسبق بذو خبر، يعني يشمل المبتدا أو اسم إن أو اسم كان، صح يا ولاد ولا لا؟ طيب وايه كمان من الشروط؟ شوف الايه، شوف الايات، شوف واضحه ازاي. خيلي، شوف الشرط ان يعتمد على نفي او استفهام او مخبر عنه. مخبر عنه زي ما يعني مخبر عنه يعني اللي هو يعني المبتدا او اسم ان او اسم ثاني. يعني خيلي ما وافن، ده عادي انت شوف ما وافن، اصلا ما وافي فسبقت بماء اللي هي الناشية. أقاطن من قوم سلمى، أقاطن أقاطن، الهمزة حرف استفهام، الهمزة دي حرف استفهام، سبق بإيه؟ باستفهام. إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ، يبقى بالغ وقعت خبر لإن، صح ولا لا ولادي؟ طيب خلاص. وذهب الأخفش، ها؟ اي نعم. شوف يا بنت كلمة ذو خبر، ذو خبر يعني صاحب، ذو بمعنى صاحب، فصاحب الخبر اما المبتدا واما اسم ان واما اسم كان. فلما اقول اهو زيد ضارب عمرا، ضارب عمرا، يبقى ضارب وقعت خبر للمبتدا. ان زيدا اقول ضارب عمرا، يبقى ضارب وقعت خبر لان. كان زيد اقول ضاربا عمرا، وقعت خبر لكان. الأخفش يعني قال أجاز أن يعني وإن لم يسبق. قالوا إيه؟ خبير بنو له، بنو له بن، خبير. قد يقول قال منكم الله يا أستاذ إحنا بنتكلم عن اسم الفاعل، ما لك وما الخبير؟ أقول ما هو خبير على وزن إيه؟ ودي صيغة من صيغ المبالغة، واسم الفاعل يحول إلى صيغة تدل على الكثرة بصيغة من صيغ خمس، فعال أو مفعال أو فعول أو فعيل أو فعل. هو إذا فعيل ده هو في الأصل اسم فاعل بس حول إلى كثرة، فرحت ولا لا؟ يعني أنا دلوقتي بشرب الشاي أهو، لما بشرب الشاي يقول الأستاذ شارب الشاي، ممكن أحولها إلى صيغة تدل على الكثرة أقول شراب الشاي، صح ولا لا؟ فصيغة المبالغة دي في الأصل هي اسم فاعل بس تدل على الكثرة. يعني إذا الشاهد كلمة خبير بنو لهب.